والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق قدواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك. فيك في الدكتور. في سورة التوبة بعد قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا بعد أن تخلفوا عن غزوة تبوك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. عايزين في البداية نشوف الآية دي في الدكتور شاهدة لأي نوع من أنواع التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات كلها اللي وردت في سورة التوبة كلها بتصف حال المؤمنين. نعم. قبل وأثناء وبعد غزوة تبوك، ليه الغزوة العظمى في علو المنهج، إثبات علو المنهج، الدفاع عنه، نعم، قيام الحجة على العباد في مقابل من سعى إلى إطفاء رسالة الأنبياء وبقاء الضلال والتحريف والتشويش والتلويث لمنهج الأنبياء من خلال اليهود أو النصارى في منهجهم. إن أغلب آيات القرآن جاءت في بيان الحق وكشف الانحراف عن منهج الرسل الأنبياء. نعم. كيف انحرف المنحرفون وكيف جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم هذا الانحراف وتشهد بالحق الذي نزل عن الأنبياء والمرسلين وتعلي كلمة الله عز وجل إلى يوم الدين. فكان كل الأحداث التي يعني تمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعالجتها مقادير الحق سبحانه وتعالى كلها من أجل هذه الغاية العظيمة والسامية. فكانت آخر الفواصل في هذا الموضوع اللي هو غزوة تبوك، فرفع الله قدر الرسالة ومن نصرها من المؤمنين في مقابل إيه يعني إيقاف مخطط الكافرين في إيذاء المسلمين وضياع الرسالة. فكل الأحداث اللي حصلت كلها في بيان الرسالة نفسها من هذا الصراط المستقيم، ومن هذا الصراط المستقيم كله دال على توحيد العبودية لله تبارك وتعالى وعلى بيان الإرادة الشرعية وكيف يوفق الله بإرادته الكونية من نصره ونصر دينه ونصر نبيه وحافظ على دين الله تبارك وتعالى. نعم. فالآيات كلها تقريبا شاهدة لتوحيد العباد الله عز وجل. فقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة. ده الواجب من المؤمنين أن يقفوا مع رسول الله فيتوب الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. تاب عليهم قبل الغزوة وبعد الغزوة وأثناء الغزوة، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. نعم. لأنهم صدقوا وأقروا بذنبهم وأحسوا بالضيق بسبب يعني ما أخطأوا في حق أنفسهم وانتظروا بثبات رضا رب العزة والجلال. نعم. معترفين، لم يلتجئوا إلى غير الله ولم يستعينوا بالمنحرفين من النصارى. نعم. وإنما لجأوا إلى ربهم وعلموا ألا ملجأ من الله إلا إيه إليه. وهذا مسلك أراده رب العزة والجل شرعا وأكرم من التزم به، فكانت المكافأة نعم والجزاء على قدر العمل الذي ثبتوا فيه ونجحوا فيه في الامتحان. كل ده نجاحات حدثت للمؤمنين فيما امتحنهم الله وابتلاهم به. نعم. كذلك أمر الله تبارك وتعالى جميع المؤمنين تقوا الله، تقوى الله الالتزام بأوامره، فالالتزام بأوامره على معنى الكمال والثبات على ذلك يعطيك معنى الصدق. تقوا الله وكونوا مع الايه؟ الصادقين. فالصدق في بيبقى في تنفيذ الامر، والتصديق متعلق بالخبر. الصدق في تنفيذ الامر والتصديق في تنفيذ الخبر. تصديق الخبر اصل جاي الصدق او التصديق. تصديق او الصدق اصل الماده بتاعتها جايه من المصادقه. المصادقة بمعنى المصاحبة، والمصاحبة بمعنى التوافق، الموافقة. فإيه اللي هيوافق إيه؟ إرادة العبد تتوافق مع إرادة الله الشرعي. نعم. يبقى إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية، بدنه هينفذ بناء على إرادته فيوافق إرادة الله الشرعية، وتقع إرادة الله الإيه؟ إرادة الله الكونية. نعم. فيحصل فيه مصادقة وموافقة بين هذه الإرادات. نعم. هذا معنى الصدق. والتصديق الموافقة برضو اليقينية على أن ما أخبر به حق. نعم. لذلك يقول لك التصديق بيبقى للخبر والتنفيذ للأمر. فإذا نفذ بحق كان صادق. صادقا وصديقا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين. فهذه المسألة بتدي معنى الصدق الذي يلتزمه أهل الإسلام ويستمر عليه. نعم. وهو مخرج للعبد في كل حال. الصدق. يعني الصادق المتصف بالصدق هو اللي بينفذ الأمر. بينفذ الأمر. والصديق المتصف بالتصديق ده اللي يوقن بالخبر. الخبر. نعم. والصادق هو الذي يخبر أو في كلامه عما في قلبي حقيقة. نعم. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر أفعال الخير، وأفعال الخير للإرادة الشرعية. نعم. وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم. يبقى اللي هيتبع الإرادة الشرعية هيدخل الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. الناس بتتخيل إن الصدق بس مجرد صدق في كلمة هو بيقولها. لا، ده المقصود بالصدق صدق في الحياة. والصدق في الحياة إن يتعامل مع الحقيقة كما ينبغي. ويصفها كما ينبغي. طب وحقيقة الحياة كما ينبغي، مين اللي يعرف يفسرها لك غير اللي خلقها؟ نعم. إن الأرض باسمي لا باسمكم، هترجع بقى إلى المعاني اللي جت في فاتحة الكتاب، وإن ربنا استخلفنا واسترعانا واستأمننا وجعلنا في دار ابتلاء لننفذ أمره فيما خولنا وفيما استرعانا واستأمننا، ونسعى بهذه الابتلاءات إلى النجاح في الاتباع موافقة السنة إلى البر بقى في الحياة. هو ده البر الحقيقي. نعم. ده الخير الحقيقي. ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. صديق على اعتبار كثرة صدقه في كل لحظة تمر عليه، إن كان في باب الخبر أو في باب الطلب. نعم. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وده بنشوفه. أي واحد مدعي للالتزام أو نداعي أو ما شابه ذلك وكذب وتلون، خلاص حجر الفجور يسقط فيها مباشرة على طول إن لم يتب. وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني يقع في غلط والغلط يركبه غلط وغلط وغلط، ده ماشي كده حتى يكتب عند الله كذابا. وعبد الله بن مسعود قال الكذب لا يصلح منه جد أو جد ولا هزل. نعم. اقرأوا إن شئتم: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة؟ من يكذب؟ لا، لازم يكون فيه إيه؟ الصدق. الصدق. نعم. فمن الصدق إن ما ينفعش في وقت ولي الأمر يطلب منكم أن تكونوا معه وأن تثبتوا معه لنصرة دينه وإعلاء كلمته حتى لا تضيع رسالة الأنبياء. إن رسالة الأنبياء ضاعت، فرسالة الأنبياء اللي ضاعت دي ضيعها اليهود وضيعها النصارى، وما عادش عندهم كتاب موثوق في مرجعيته إلى الوحي اللي نزل على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فلما جاء الوحي اللي شهد بالحق لما بين أيديهم من الحق ونفى التحريف والباطل والإفك والشرك، تقوموا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان لأهل المدينة، لأهل الإيه؟ المدينة ومن حولهم من الأعراب. نعم. اللي آمنوا من الأعراب واللي آمنوا من أهل المدينة، لأن في ناس كانوا منافقين. فلو كانوا صادقين وليس في قلوبهم نفاق لوقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلفوا عنه. فما بالك بقى بمن كان في قلبه إيمان وتخلف، زي كعب بن مالك ومرارة وهلال وابو لبابة وبعض الناس اللي هم تخلفوا عن الخلف. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاي برسالة. الرسالة دي حياة البشرية كلها متوقف عليها، بتفسر لهم حقيقة الحياة، يعملوا ايه عشان ينجحوا في هذه الدار، دار الابتلاء، حقيقة الحياة ايه، ازاي يعرفوها. فلو ضاعت الرسالة الناس هتتوه، ومبقاش لوجود البشرية معنى اصلا. نعم. ان ما كانش فيه نور يوضح لهم الطريق ويعرفوا الصراط المستقيم. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك ابتلاء يعني بأنهم لا يصيبهم الظمأ. نعم. الظمأ العطش، ولا نصب تعب مشقة. ولا مخمصة جوع وألم جوع. نعم. في سبيل الله، يبقى وقوفهم مع النبي عليه السلام تحملوا فيه العطش والتعب والجوع وهم يتحركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. يغيظ الكفار على اعتبار ان حركة المؤمنين في الرد على مؤامرات الكافرين كانت بتعمل غيظ شديد. نعم. عند المنافقين وعند اليهود من بعد غزوة بدر وعند المشركين في مكة. فكل موطئ ينتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل غزو وكل رد فعل يكسب فيه أهل الإسلام، تسوءهم هذه الايه الحسنة اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يزداد غيظا. يزداد غيظا. ولا يطؤون موطئا يغيظ كفار، ولا ينالون من عدو نيلا. يعني في أي نصر يحصل للمسلمين على أعدائهم. نعم. هم بيتمنوا زوال المسلمين، فربنا ينصر المسلمين يتغاظوا. إلا كتب لهم به عمل صالح، أي من شارك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. أي كتب الله لهم كتابة، هنا كتابة الأعمال بأمر الله الكوني في كتابة عمل العبد في صحف الإنسان التي تشرف عليها الملائكة. نعم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وصف هنا الإحسان على سوهم الإحسان على اعتبار إن هم على الإيمان المطلق. أعلى درجات الإيه؟ الإيمان. الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، اللي هو الإنسان مؤمن يراقب الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، يخاف من الله، يتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف معه في هذه الحياة. ده الكلام ده فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أيام وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة. أما ما بعد ذلك فالأمر الوقوف فيها مع ولي الأمر لنصرة دين الله والحفاظ على بيضة المسلمين، والطاعة مقيدة بالإيه؟ بالمعروف. بالمعروف. ما ينفعش في معصية الله تبارك وتعالى طاعة. إن الله لا يضيع أجر الإيه؟ المحسنين. فربنا لا يضيع، ده فعل منفي عن الله تبارك وتعالى في عدم إضاعة أجر الإيه؟ المحسنين. الكتابة وصف فعله سبحانه وتعالى، وكتب فعله، والكاتب اسم مقيد. نعم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي في الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عادش بقى الأمر مرتبط بغزو التبوك بس، إن كان هي الآية نازلة، الصورة نازلة بغزو التبوك، لكن الأمر أصبح عام. إن أي واحد ينفق نفقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة للوقوف مع المؤمنين، مع أولياء أمور المؤمنين لنصرة هذا الدين ولنصرة هذه الأمة. نعم. يكتبه الحق سبحانه وتعالى. وهذه دعوة، لأن أول ما يراعي الإنسان في حسبانه الحفاظ على جيشه وعلى قوته وعلى مصدر الأمن في بلاده، لأن ده معناه إعلاء كلمة الله. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي دلوقتي، طب الرسول كان بيجاهد عشان يعلي الإسلام، لكن هل تستطيع أن تطبق هذا في بعض البلاد العربية زي ما يحدث في مصر أو البلاد الأخرى؟ هل هؤلاء الحكام، هو يقول لك هل هؤلاء الحكام يقاتلون في سبيل الله؟ شايف السؤال؟ والناس كتير بتفتن من خلال عدم العلم وعدم الفهم في هذه القضية. هل هذه الجيوش تجاهد في سبيل هل الله؟ هذه الجيوش تجاهد في سبيل الله؟ ايه بتجاهد في سبيل الله؟ ازاي يعني بتجاهد في سبيل الله؟ ده بيجاهد من اجل وطنه ومن بلده، ما هو بلده ديت مش فيها ناس يمثلون ميراث النبوة؟ نعم. مش فيها ناس مسلمة بنسبة تزيد على 90% وتصل إلى 95%؟ طب المسلمين الموجودين دول لو ضاعوا، مين اللي هيتحمل الأمة الإسلامية؟ مين اللي هيدافع عنها؟ لو أوذوا وحصلت بلبلة ومشاكل ومفيش جيش يحميهم، استباح الأعداء بيضتهم ودخلوا بلادهم ومزقوها، نعم، ماذا يصنع المسلمون وكيف تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يبقى الحفاظ على البلد حفاظ على الإسلام، وده على مستوى الفرد والجماعة. على مستوى الفرد والجماعة، يعني حتى في الدكتور، يعني هنا بالنسبة للتلاتة الذين خلفوا، هل كان التلاتة دول مثلا هيبقى ليهم موقف مؤثر وسط 30,000 واحد؟ لا، هم من الحقيقة مش موقف مؤثر، هي القضية كلها في ايه؟ في المبدأ العام اللي يحافظ به على بيضة الايه؟ الإسلام والمسلمين. ما هو احنا لو سيبنا كل واحد هيتفلت. نعم. وقلنا بقى لا، ده جيش طواغيط، جيش معرفش إذا ما بيحصل دلوقتي، وبعدين هتقعد تهد في الأمة الإسلامية بمثل مساجد الضرار. ما هو ده الرسول هدم المسجد. نعم. مسجد الضرار ده هدم ليه؟ لأن استخدموا فيه الإسلام لتحقيق مطامع العدو. صحيح. يعني مسجد الضرار ده المفروض يدرس، الحالة بتاعته تدرس. إذا كانوا هم استخدموا الحديث عن مسجد الضرار في وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بأن مساجدها مسجد الضرار، وثلاثة أربعة أو مجموعة ميليشيات بقت مساجدهم هي مسجد الحق، انقلبت الموازين. شفتوا ازاي؟ صحيح. يخطط لضرب الأمة ولقتال الأمة والقضاء على الأمة وعلى جيوش الأمة وعلى أولياء الأمور، ويقول لك ده دول كلهم كفرة ومرتدون وأنت بس اللي إيه؟ اللي مسلم. طب بأمارة إيه؟ بأمارة إيه يا أخي؟ هي العلامة اللي تدل على كده. أنا لما أدعو الإسلام عايز الناس عشان يدخلوا في الإسلام يعملوا إيه؟ مش ينطقوا بالشهادتين ويقيموا أركان الإسلام؟ نعم. طب لما الناس تعمل كده هقول عليهم كفار إزاي؟ هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. فهنا الدعوة إلى نصرة بلاد المسلمين أمر ما فيش فيه كلام. وإن كان مش بالنموذجية اللي يصل فيها الإنسان إلى الإيمان المطلق، لكن بالنتيجة العامة وجود الأغلبية والحفاظ على قوة الأمة الإسلامية من خلال قوة بلدانها وجيوشها، نعم، أمر واجب على كل مسلم أن يراعيه ويقف معهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب له. وتمنى أن اللي يدخل الجيش يدخل على هذه النية. أنت بتدافع عن دينك وعن بلدك وعن أمتك، واللي يموت منهم يبقى شهيد ويحتسب الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان في الحراسة أو كان في كتيبة أو في أي عمل يكلف به. نعم. ده أمر ضروري إن كل واحد يدخل الجيش يبقى فاهم يبقى فاهم الحاجة دي. وحاجة تانية كمان، مسألة ضبط الوعي ونشره بحيث يستقيم مع الكتاب والسنة، ده أساس في برضه نجاح أي بلد. نعم. يعني الإسلام جاء للحفاظ على الأمم، مش جاء عشان يضيعها. ويدعو الآخرين إلى طاعة الله وطاعة الرسول ومحبة الخير له. يعني إحنا ليس لدينا أي مشكلة مع أوروبا ولا أمريكا ولا أي دولة من الدول، غير إن إحنا ندعوهم إلى أن يفكروا فيما يصلحهم من خلال المقارنة بين ما نزل في الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نزل عندهم، ويشوفوا الصالح ياخدوه. نعم. وأنتوا أحرار، المهم رسالة توصل للناس، ما تشوشوش عليها. ما بقاش في أساليب ماكرة في التنصير، ولا أساليب حروب الأجيال القادمة الرابع وما الخامس وكلام من ده. مش عايزين حرب شريفة. لو في خصومة وأنت عايز تقضي علينا، عشان إحنا بنقول لك دين ربنا هو ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى لتكن الحرب شريفة. إنهم لا يعرفون شرفا ولا يرغبون في معرفة الحق، فماذا تصنع بهم؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أي يوفيهم الله عز وجل جزاء من عنده على أحسن ما كانوا يعملون، يدوم الأجر. نعم. وأحسن ما كانوا يعملون اللي هو أعلى ما يمكن من فعل الطاعة. ربنا يحاسبه عليه أو يختم له بيه. طيب. هذه الأمور الإنسان بيحاسب فيها على قدر استطاعته ونيته، فقد يكون المد أو الصاع أفضل من جبل أحد. نعم. وأفضل من الميسور في النفقة، لو أنفق شيئا كثيرا جدا جدا لكن لا يمثل كل ما عنده. يعني اللي أتى بمد أو صاع وده أقصى ما يمكن أن يقدمه، لما تيجي تقيسه على اللي عنده ملايين ما هيقدمش كل الايه اللي عنده. نعم. شفت بقى ازاي؟ نعم. فالامر كله مرتبط بحسن النية واحسن ما يقدم الانسان يجزيه الحق سبحانه وتعالى. احنا طبعا عارفين ان ابو بكر جاء بكل ماله. نعم. عمر جاء بنصف ماله. عثمان جاء بما استطاع من اموال. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا كافة. على فكرة ده الشعار اللي كان مكتوب على بوابة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وما كان المؤمنون لينفروا إيه؟ كافة. كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه يحذرون. كان الأحكام فيما يتعلق بالغزو والقتال، أغلب الناس اللي دخلوا في الإسلام من بداية العصر المكي ثم المدني كانوا بيدخلوا في الإسلام فبيهاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما دخل الناس في دين الله أفواجا ورسول دعاهم إلى جيش العسرة، فخرج المقاتلون من كل مكان ووقفوا وقفة رجل واحد بحيث يتحد العرب فيما بينهم يمثل الإسلام وقتها في صد الروم نصارى اللي هم جاءوا للقضاء على المسلمين. بعد كده بقى الامور هتكون ازاي؟ في ساعة الشدة والقتال لازم الكل يقف، بحيث مثلا لو ان الامة الاسلامية ستؤذى كلها. نعم. زي ما حصل في ايام الخلافة في اول ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كتير من الناس ارتدت. فيبقى ما فيش مجال غير ان كل المؤمنين يتكاتفوا فيما بينهم ويصدوا الناس دي. تمام. ويفرضوا هيبتهم. ويبقى في غلظة في اللي ارتد او اللي وقف مع الطوائف الاخرى. لكن لو في امان يبقى في هذه الحالة وجود الجيش مهم. نعم. لكن من ضمن الأمور الهامة إن كل طائفة ينفر منها مجموعة تتعلم الدين عشان تعلم الناس الأحكام. فكانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام بيتعلموا الدين من خلال إيه؟ لما مثلا مجموعة من الناس يجوا يحاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. مش كل القبيلة تخرج. فيها ناس رجال ونساء وناس متبقي هناك، بس اللي بيخرج معاهم مع النبي عليه السلام بيتعلم منه الأحكام والدين ثم يعود مرة أخرى فينذر القوم بما نزل من القرآن وبما جاء من وحي وآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن بعد اكتمال الدين وتمام النعمة واستقرار الأمة هيبقى ما فيش غير الاستعداد لصد اي غزو في الحراسة. بناء القوة تكون موجودة على طول. نعم. عدم الركون الى السعة والدعة والانغماس في الشهوات، يعني دي كانت سبب في تمزيق الامة وضاعها. ان يكون النفرة علشان تعلم العلم الايه الشرعي وبامر من المسؤول. ولي امر الايه المسلمين. المسلمين. فقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الفرقة هنا المقصود بها ايه؟ اللي هي القبائل يعني، قبيلة او المدن اللي حول المدينة او في اي مكان، ليتفقهوا في الدين. في الدين، وليتفقهوا في الدين ده مستند في انشاء علم كامل اسمه علم الفقه. يعني المبرر في انشاء علم الفقه ليتفقهوا فين؟ في الدين. في الدين وعلم اللغة، إن أنزلناه قرآنا عربيا. العلوم كلها هتلاقي لها مستند إلا التصوف، ملوش مستند لا في القرآن ولا في السنة، مفيش أي حاجة تحض أو تحس على إنشاء ما يسمى بعلم التصوف. لكن علم الفقه هتلاقي له مستند، ده بحث يعني بحث قعدت فيه فترة طويلة عشان أدور على مستند، مفيش، لم يظهر هذا الاسم إلا نسبة إلى الصوف، والرسول ما كانش يحب الصوف. أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الحبرة، القطن المصري أو اليمني. نعم. العباءة أو الملابس اللي معمولة من القطن، نعم، مش من الصوف. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى مسألة الإنذار بالرسالة هي الأصل، وأصل كل ما حدث هي علو هذه الرسالة حتى يعلم الناس الحق ويميزوه، وتقام حجة الله على الخلق في تفسير الحياة، ويفهموا المبادئ الأساسية اللي ربنا ذكرها في فاتحة الكتاب. يعني برضو نرجع تاني لموضوع الرسالة. لموضوع الرسالة. هيرجع لموضوع الرسالة. القتال كله، ما هو الآية دي جت عشان تلخص لك القضية كلها. نعم. ناس هيتفقهوا في الدين، اللي حارب من أجله الرسول. نعم. غزوة تبوك وقبلها من الغزوات. عشان يرفع هذا الدين اللي هو الرسالة الخاتمة اللي جاءت ختمت رسالة الأنبياء وعدلت المنحرف. وثبتت الحق اللي وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من هذه الأمور أيضا، أنها أقامت الحجة على سائر العباد، فسرت نشأة الكون وما يتعلق بالهدف من الحياة ووجود الإنسان وغايته فيها وعلاقته بالخالق وعلاقته بمن حوله، الأبعاد كلها وضحت هالرسالة، وكان كل الحروب كلها من أجل هذه الرسالة. نعم. فلازم نتفقه في الدين عشان هذه الايه؟ الرسالة. الرسالة. ولازم نقاتل دفاعا عن هذه الرسالة. لأن حياتنا من غيرها بلا معنى. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الكفار بقى اللي عايزين يهدموا الرسالة ويضيعوا الرسالة ويعيشوا مع الشيطان ويخلوا الحياة ملهاش معنى. لا. لو تركناهم هيقضوا علينا، وبالفعل كل الحروب اللي حصلت، شوف تاريخ المسلمين كلها كانت ردود افعال. نعم. فهقول لك يعني ايه، ما فيش حاجه اسمها مبادئه وهجوم وجهاد من اجل الدعوه، والجهاد اصلا كله من اجل الدعوه. وما فيش فيه إلزام لحد بأن يخش في الإسلام، وإلا ما خرومش في مسألة إسلام أو الجزية أو القتال. لكن كل اللي بيحصل أن يستعد الأعداء بقوتهم ويتعالوا عن الاستجابة لله وللرسول. نعم. يبعث رسالة لهم، هم ما يردوش، يقول لك لا، ويجهزوا جيوشهم عشان يغزوا المسلمين زي ما حصل في المؤتة في المؤتة وفي غيرها. وحتى الحروب مع الفرس والروم كلها كانت كده. هم يجهزوا حرب للايه؟ للقضاء على المسلمين. ممكن ينجح. نعم. ممكن ينجح. فيستعد المسلمون لمواجهتهم. نعم. ويقاتلونهم. وربنا ينصر المؤمنين. فيبدأوا يروحوا يجمعوا هم عشان يجوا يحاربوا المسلمين، يجمعوا عشان ايه؟ ردوا. نعم. ومن هذا الصراع كانت الفتوحات. الفتوحات كلها جاءت بسبب طغيان الكفر، الدفاع عن الإسلام. هو انت الوقت هي دي الأرض دي ربنا سبحانه وتعالى هو مالكها وخالقها، وأنت مطالب بأن تفهم رسالتك في الحياة. خدها بس افهمها، شوف اللي فيها ايه، وبعد كده انت بالخيار. نعم. هو مش عايز كده، هو عايز صوته يعلو. ولذلك الأيام اللي احنا عايشين فيها دي استفادوا من التجارب السابقة. قالوا ما ينفعش نغلط الغلطة بتاع زمان ان احنا نجهز جيوشنا وبتاع ونروح نحاربهم، في الغالب احنا بنخسر على طول. فلازم نتبع طرق وحيل لتضييعهم وتدميرهم من الداخل. وقد كان يعني حتى لما دخلوا العراق في الحرب بتاع العراق ما دخلوش باسم الإسلام وحرب الإسلام، مع ان دي نيتهم، والتحقيقات الآن والاعترافات اللي طلعت والوثائق أثبتت ان كان رئيس أمريكا بيتفق مع رئيس فرنسا على انهم رايحين عشان يحاربوا يأجوج ومأجوج على المسلمين ويقضوا على هؤلاء المسلمين. ما كانتش يعني كانت حرب صليبية. نعم. بس جم باسم اعتداء المسلمين، لا مش حرب على الإرهاب، مسألة الأسلحة النووية. وصدام عنده نووي وطلع انها كلها كذبه كبيره، وجم من اجل الحريه والديمقراطيه والحقوق الانسان، ما جاش باسم ايه؟ العداوه الظاهره. ما يقدرش يجي باسم العداوه الظاهره، يجي باسم الانسانيه والسلم العام، لكن عمره ما يجي ايه؟ صريح كده. لازم مسجد الضرار الاول. فالخونه اللي كانوا موجودين من المنافقين هم اللي فتحوا المجال لتضييع العراق، سواء كانوا خوارج او من غيرهم. نعم. تضيع العراق، تضيع سوريا، تضيع ليبيا، تضيع اليمن، وكانوا حيضيعوا مصر لولا أن سلمها رب العزة والجلال، تضيع السعودية، تآمر على البلاد العربية كلها. نعم. كلها شنو؟ ما هو يقدر يجي يحتل البلاد ديات، بس يخاف، لأن أول ما تستعد هتلاقي اللي هم عندهم من الاستعداد ما يؤدبنا. يكفي أن يكون ربهم معه، هم عارفين كده كويس. هم عارفين ان هم داخل حرب شريفه، هيتحد المسلمون وهيتحد المسلمون وهتنقلب الكفه، عشان كده هم في سعيهم الا يتحد المسلمون في الجامعه العربيه وفي منظمه المؤتمر الاسلامي. لازم يكون حد منهم موجود تحت ما يسمى اشراف الامم المتحده. يوم ما يحسوا ان المسلمين هيتحدوا، وحصل فيه محاولات زي رعد الشمال اللي كان بيفكر فيها المسلمون في السعودية وفشلوها برضو التجربة. نعم. لما الرئيس السيسي اتكلم على جيش موحد للدول العربية وبرضو فشلها هؤلاء. نعم. فهي مش هتيجي لساعة الجد بقى، ساعة الضرورة لما يجوا هم يحتلونا أو حاجة، يعملوا حاجة زي كده يعني، أو يحاولوا إن هم يهدمونا. سبحان الله، يعني الأمور بتتكرر. يعني لما يصل المسلمون إلى أضعف ما يمكن. ايوه، لما يصل المسلمون الى اضعف ما يمكن يلاقوا ان مفيش حل تاني بالنسبه لهم، وساعتها بيكون قوه المسلمين تنطلق في الوقت ده. تبقى قوه غاشمه. عشان كده ربنا لما ذكر بعد قصه تبوك وسوره التوبه واللي فيها، قال يا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. نعم. احنا بنعمل معهم بالتسامح والكلام والاخذ والعطاء، وما فيش فايدة فيهم، يناصبون العداء ويريدون اهلاكنا. ساعتها بقى هتلاقي الغلظة. واعلموا ان الله ايه؟ مع المتقين. فالايات لما نزلت يذكر الله من حال المنافقين طبيعتهم كده على طول. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايه؟ ايمانا. ده الكلام ده ايام النبي عليه السلام، عندما تنزل سورة من القرآن فيقول البعض ايه؟ دي زودتك ايمان. سخرية بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. وبكلام الله عز وجل. وبكلام الله تبارك وتعالى. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ده فيما مضى. طب دلوقتي إذا ما أنزلت في القرآن كله نزل، بس وصول الصورة إلى قلب كل مسلم مختلف. صحيح. وصول الآيات بتيجي تقرأ واحدة وراء التانية. فإذا أحس الإنسان بزيادة الإيمان بسبب سماع القرآن ومعرفته ويقينه واستجابته وصدقه في تنفيذ الأمر تصديق الخبر، يبدأ علامة الإيمان. فربنا وصف المؤمنين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يكره أن يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز يسمعه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايز يسمعه، بيكره أي واحد ملتزم به، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، رجس النفاق والكذب والخداع واتباع السنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع. نعم. وممكن يموتوا على الكفر وماتوا وهم ايه؟ كافرون. كافرون. الكلام ده كان في المنافقين ايام النبي عليه السلام، وتستمر في المنافقين دعاة الثقافه، خلي بالك. انا مطلعين بمسمى الثقافه دلوقتي، اللي بيقولوا احنا مثقفين واحنا دايما ندخل في كل حاجه، اي حاجه يبقى مختلف عليه مش متفق عليه، وكل واحد يتكلم على رغبته في الطعن في دين الله عز وجل. لكن سبحان الله، في قلوبهم مرض فزادهم واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس. شوف رجس النفاق، النفاق ده مصيبه، لان اذا قلت ان في مثقف افضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دي اللي تغيظه. يعني عايز ترد على المثقفين، قل والله هل ثقافتك افضل من ثقافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقدرش يرد. هو عايز يقول لا، انا ثقافتي احسن منه. طب قول لي بقى، عرفني ثقافتك بقى. يقوم يهرب منك ويتكلم على ايه؟ على التقدم من الناحيه العلميه المنهجيه. طب ما الرسول دعا اليه، خذ بالاسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق إليه مشوا. المسلمون كان في وقت من الاوقات هم اصحاب التقدم العلمي. التقدم العلمي. وبعدين لما تتقدم وتعمل اختراعاتك كلها، ده احنا نتبسط قوي ونقول لك انت كده بتستجيب النبي عليه الصلاه والسلام، دي ثقافه النبي اصلا. لكن هو يريد بالثقافه الانحلال الاخلاقي والتحلل من قيد الشرع. نعم. الدياسه. فتعني الثقافه عند المثقفين دعاه الثقافه الان من الليبراليين ومن غيرهم، ان يقول لك الثقافه هي الدياسه. الدياسه هي حريه المراه. الدياسه ان يكون المسلم ديوس. طبعا ما فيش مسلم يكون ديوس. فدعاة الثقافه هذا وصفهم. زادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لمن مات منهم طبعا على الكفر. اولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، لا يتوبون ولا هم يذكرون. ربنا بيذكر المنافقين بتاريخهم الأسود من بعد غزوة بدر لنهاية البعثة. كل سنة ينصر الله تبارك وتعالى المؤمنين ويزدادوا غيظا، ويخططوا ويفشلوا في كل سنة مرة أو إيه أو مرتين. يخططوا القضاء المسلمين مثلا في غزوة أحد، نعم، وربنا يفشله. اللي بيخططوا معاهم من اليهود قبيلة بقبيلة شردهم الحق سبحانه وتعالى. كل مرة يفتنوا ويخرجوا بره ومفيش فايدة. طب توبوا بقى، اما انتوا عارفين انتوا بتفشلوا على طول. نعم. ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، مفيش فايده. سبحان الله. حتى ان لما تيجي تشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه وتقارنه بين واقع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، تلاقي ناس من هؤلاء المنافقين دعاة الثقافه والتنوير، اللي يقولوا احنا متنورين، اللي على طريقة اليهود والنصارى في التنوير يعني، كل ما يعملوا عمل يفشله الحق سبحانه وتعالى. أنفقوا أموالا لا حصر لها في دعم خوارج العصر خسروها، فارتدت على أنفسهم خسروها. نعم مش كده؟ أنفقوا أموالا لا حصر لها في خروج المثقفين ودعاة التنوير، يقول لك إصلاحيون، أخلي بالك إزاي؟ نعم. وربنا سبحانه وتعالى يخيبهم، وبعضهم يذلهم ويسجنهم بازدراء الأديان، فلا يتلقاهم إلا نصراني حاقد على الإسلام والمسلمين، أو جيش الاستخبارات الأمريكي ياخدهم في قنواتهم علشان يروجوا الباطل على أهل الإسلام. نعم. وبرضه إيش؟ ولا أحد يلتفت إليه، لا للخوارج ولا لهؤلاء المرجئة أو الزنادقة. نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ربنا بيحكي قصته أيام النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين ومن غيره من غيرهم يعني، يقولوا إيه؟ لما تنزل سورة والسورة ديت مطلوب انهم يحفظوها وينقلوها ويفهموا اللي فيها ويزدادوا ايمان بها وكده يعني. نعم. فكل واحد منهم يبص للتاني، يكونش قصده على ايه بالظبط، ايه بيه الكلام ده نازل في ايه، اخبرك ازاي. فساعة ما تنزل صورة المفروض يقف يسمعها، تعلمها ويسأل عنها، لا يبص فيش حد شايفه من المسلمين يعني. فلو لقوا حد محدش واخد باله يقوموا ينسحبوا كده في الايه؟ في العتمه او في السر ويمشوا. نعم. حتى لا يسمعوا كلام الله عز وجل. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله ايه؟ قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. نعم. حرب على الله وعلى رسوله. بتشوفها في الاوضاع الحاليه الان، ساعه ما تتكلم بالدليل والبرهان يشوش عليك، مش عايز يسمعك. دي زي اللي يلقي في وجه المؤمنين قذارته عن طريق برنامج لا يسع النقاش ولا الاتصال ولا الحوار. هو يتكلم ويلقي الركس بتاعه. نعم. والنجس بتاعه وخلاص. عشان كده كل برامجهم مسجلة. ما فيش واحد منهم كده على الهوى، هو يسجل وبعد كده يلقيها وخلاص. إنما أهل الإيمان لما بيتكلموا بيسيبوا الأمور مفتوحة لأنهم حريصين على إن الناس تعرف الحق. نعم. وعندهم الاستعداد للنقاش. فهو ده بقى عايز ياخد اللي على مزاجه ويفسر على مزاجه ويتكلم على مزاجه. شوف البرامج اللي بتعد وأنت تحكم. اللي على الهوى بيقبل النقاش بيفتح المجال، انما اللي بيسجل ويقول اغلب البرامج اللي فيها موالاه للنصارى والطعن في دين الاسلام وتضيع ثوابت الاسلام، لو حبيت تعددها اعددها لك واحد واحد، كلها مسجله، مفيش مجال للنقاش. انه خايف ومرعوب. نعم. جبان. فبيفر يقول الكلمتين ويهرب. انما اهل الحق لا. واذا ما انزلت سوره، اي على النبي عليه السلام، عليه الصلاه والسلام، انزل الله سوره. نعم. انزالا، والمنزل منزل اسمه قيد. نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. صرف فهو الصارف، الصارف ليس من الأسماء إنما المصرف للأسماء، مصرف القلوب. مصرف القلوب دي من الأسماء المقيدة، والصرف وصف فعلي. نعم. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون، هو أصلا مش قادر يدرك رسالته في الحياة. عايش عبد للمال، للدرهم، للدينار، عبد اللي بيديله الدولار، عبد لكل من يعطيه. نعم. ليس إلا. ثم قال رب العزة والجلال في آية عظيمة رائعة، هو الرسول جاي لكم عشان ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء خاتما للأنبياء والمرسلين برسالة إلى يوم الدين. جاء من أنفسكم، أي من خياركم، بسلسلة مبنية على النكاح وليس على السفاح. نعم. من أوسطكم جاءكم رسول من أنفسكم، تعرفوا كويس، ورسول عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أي شيء ويعز عليه أي شيء يسبب مشقة لكم. حريص عليكم، حريص عليكم أن تصلوا إلى الكمال الممكن في تحقيق الغاية من خلقكم، والنظر إلى الحياة على فطرتها وعلى حقيقتها التي أرادها رب العزة والجلال. نعم. حريص عليكم أن تصلوا إلى الكمال بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فأي واحد حيؤمن بمنهج الأنبياء والمرسلين فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، رحيم، عنده الرأفة وعنده الرحمة، حريص عليكم، مش جاي علشان غرض دنيوي ولا عشان يعمل دولة، زي بقول الرسول جاي عشان ياخد حكم. نعم. ويعمل خلافة ويعمل دولة، لا، ده هو جاي لرسالة. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب احنا وقت حلقتنا انتهى يا دكتور، ان شاء الله نكمل في هاتين الآيتين ولكن في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنة ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن